بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: كتاب النفقات. يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها، ويعتبر الحاكم ذلك بحالها عند التنازع، فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه ولحما عادة الموسرين بمحلهما، وما يلبس مثلها من حرير وغيره، وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة، وللجلوس حصير جيد وزلي، وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدم يلائمه، وما يلبس مثلها ويجلس عليه، وللمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسهما ما بين ذلك عرفا، وعليه مؤنة نظافة زوجته دون خادمها، لا دواء وأجرة طبيب. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب النفقات. النفقات جمع نفقة، والنفقة في اللغة تطلق على معان، منها يعني هي مأخوذة من النفوق، من النفوق وهو الهلاك، نعم وهو الهلاك. وكذلك أيضا تطلق في اللغة على الدراهم، يعني في اللغة تطلق على الدراهم، وأيضا هي مأخوذة من النفوق وهو الهلاك. وأما في الاصطلاح فهي كفاية من يمونه، كفاية من يمونه طعاما وشرابا وسكنا وكسوة ونكاحا. كفاية من يمونه طعاما وشرابا وكسوة وسكنا ونكاحا. وحكم النفقة أنها واجبة، أولا أن الله سبحانه وتعالى أمر بها: ينفق ذو سعة من سعته. وثانيا أنها سبب لحفظ النفس، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والأصل في النفقة القرآن والسكنة، القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: ينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. وأما السنة فسيأتينا مثال حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. والإجماع منعقد على ذلك كما تقدم أن حكمها واجبة. النفقة لها ثلاث أسباب، نعم النفقة لها ثلاث أسباب: السبب الأول النكاح، والسبب الثاني القرابة، والسبب الثالث الملك. النكاح والقرابة والملك. وأقوى هذه الأسباب هو النكاح، ولهذا يرون أن النفقة في النكاح أنها من قبيل المعاوضة. ولهذا ابتدأ المؤلف رحمه الله بهذا السبب. قال المؤلف: يلزم الزوج نفقة زوجته قوتا وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها. قال يلزم، يعني يجب، يعني يجب على الزوج أن ينفق على زوجته. ويدل لهذا ما تقدم من قول الله عز وجل: لينفق ذو سعة من سعته. وأيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها، قال لهند خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. والعلماء يتفقون على وجوب نفقة الزوجة، ولأن الزوجة محبوسة لمصلحة الزوج فيجب عليه أن ينفق عليها. قال قوتا وكسوة وسكنى بما يصلح لمثلها إلى آخره. قوت هذا كله داخل في النفقة في اللغة، القوت الطعام والكسوة داخلة في النفقة والسكنة. وقال المؤلف رحمه الله تعالى بما يصلح لمثلها كما سيأتي إن شاء الله. قال ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع، فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه إلى آخره. الزوجان لا يخلوان من أمرين. الأمر الأول أن يتفق على شيء من النفقة، فالأمر راجع إليهما. إذا اتفق على شيء من النفقة فنقول بأن الأمر راجع إليهما. اتفق على دراهم، اتفق على أن يأتيها كما هو عرف الناس، يأتي بالطعام الزوج إلى آخره. المهم إذا اتفق على شيء فإن الأمر راجع إليه. الأمر الثاني أن يحصل ألا يتفق بأن يحصل بينهما نزاع وشقاق. فهنا قال لك المؤلف رحمه الله ويعتبر الحاكم، هذا عند حصول الخصام والنزاع والشقاق. هل المعتبر حال الزوجة أو المعتبر حال الزوج أو المعتبر حالهما جميعا؟ المشهور من المذهب أن المعتبر حال الزوجين جميعا، أن المعتبر حال الزوجين جميعا، هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وعلى هذا يقسمون الزوجين إلى خمسة أقسام: أن يكون موسرين فتجب نفقة موسرين، أن يكون فقيرين فتجب نفقة فقراء، أن يكون متوسطين فتجب نفقة متوسطين، أن يكون الزوج غنيا والزوجة فقيرة. الخامس أن تكون الزوجة غنية والزوج فقير فتجب نفقة متوسطين في الحالتين الأخيرتين. فأصبح عندنا في ثلاث حالات تجب نفقة ماذا؟ متوسطين. وفي حالة واحدة تجب نفقة أغنياء، وفي حالة أخرى تجب نفقة فقراء. نعم، هذا المشهور مذهب أن المعتبر هو حال الزوجين جميعا. الرأي الثاني رأي أبي حنيفة رحمه الله، وأن المعتبر هو حال الزوجة. وعلى هذا ننظر إلى الزوجة، إن كانت غنية فتجب نفقة أغنياء، وإن كانت فقيرة فتجب نفقة فقراء إلى آخره. الرأي الثالث رأي الشافعي رحمه الله، وأن المعتبر هو حال الزوج. وعلى هذا إذا كان الزوج غنيا فإنه تجب عليه نفقة أغنياء، وإن كان فقيرا تجب عليه نفقة فقراء إلى آخره. ودليل الشافعي قول الله عز وجل لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. ودليل أبي حنيفة أن المعتبر هو حال الزوجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. دليل الحنابلة أخذوا بالأدلة، بمجموع الأدلة. والأقرب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى، وأن المعتبر هو حال الزوج، وهذا هو الذي دلله القرآن. لما المعتبر هو حال الزوج وهذا هو الذي دلله القرآن. هذا القول الصواب في هذه المسألة. وهذا قال لك المؤلف رحمه الله تفريع على ما ذهب إليه الحنابلة، قال لك ويعتبر الحاكم بحالهما يعني بحال الزوج والزوجة جميعا، فيفرض للموسر تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد، يعني ما يأكله الأغنياء من الخبز. الخبز يختلف، ما يأكله الأغنياء من الخبز وأدمه، يعني ما يغمس به هذا الخبز، ولحما آية المسرين بمحلهما، نعم يعني ببلد الزوجين، يعني كيف يأكل المسرون اللحم؟ هل يأكلونه كل يوم أو يأكلونه يوم من وراء يوم وهكذا؟ نعم ينظر، هذا يختلف باختلاف الزمان والمكان إلى آخره. وما يلبس مثلها من حرير وغيره، الأغني وش يلبسون؟ نعم من حرير وغيره إلى آخره. وللنوم يعني فراش ولحاف وإزار ومخدة، يعني الأغنياء ما الذي ينامون عليه من الفرش يتجب إلى آخره. وللجلوس حصير جيد وزلي يعني بساط، وللفقيرة إلى آخره. المهم هذه الأشياء، السكن والطعام والشراب واللباس، بالنسبة إذا كان غنيين يرجع إلى نفقة الأغنياء في هذه الأشياء، وهذا يختلف باختلاف الزمان والمكان. طيب، قال وللفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد وأدم يلائمه، يعني الفقراء يكونون ماذا؟ في المرتبة الأخيرة. وهذا عند التنازع، أما إذا حصل التراضي فالأمر في ذلك رائع، يعني لكن لأنه عند التنازع يتشاحن، عندما يحصل الخصام تحصل المشاحة. نعم. قال وما يلبس مثلها ويجلس عليه، وللمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقير وعكسها ما بين ذلك عرف، يعني المتوسطة مع المتوسط نفقت متوسطين، وغنية مع فقير وفقيرة مع غني نفقت متوسطين كما سلف. قال وعليه مؤونة نظافة زوجته دون خادمها، عليه مؤونة نظافة زوجته، يعني الزوجة تحتاج إلى نظافة يجب عليه أيضا، هذه من النفقة يقول لك المؤلف، يعني المؤلف يقول لك النفقة ليست خاصة بالطعام والشراب، أيضا ما يتعلق بالنظافة، حاجة إلى مشط صابون نحو ذلك، الأشياء هذه التي يكون فيها النظافة، شامبو غير ذلك من هذه الأشياء يجب على الزوج أن يوفرها. طيب، دون خادمها يعني الرقيق الذي تملكه الزوجة، الرقيق الذي تملكه الزوجة أو الرقيق الذي يأتي به الزوج لكي يخدم الزوجة، كما سيأتينا هل يجب على الزوج أن يأتي بخادم يشتري رقيق لكي يخدم زوجته أو لا يجب، هذا سيأتينا إن شاء الله. المهم الرقيق هذا الخادم ما يجب عليه، يعني لا يجب على الزوج ما يتعلق بنظافة الرقيق. طيب، دون خادمها. طيب، لا دواء وأجرة طبيب، نعم لا دواء وأجرة طبيب ما يجب عليه، يعني لو أن الزوجة مرضت واحتاجت إلى دواء أو احتاجت إلى الذهاب إلى المشفى لكي تتعالج، فهل يجب على الزوج ذلك أو لا يجب؟ يقول لك الزوج، المؤلف يقول لك بأن هذا ليس من النفقة، ليس داخلا في النفقة، وعلى هذا تكون أجرة الطبيب من أين؟ من مالها، ما يجب عليه اشتراء الدواء من المخزن الأدوية، يكون من أي؟ من مال الزوجة، ولا يجب على الزوج أن يأتي بهذه الأشياء. وهذا يعني جماهير العلماء على هذا، يعني جماهير العلماء رحمهم الله على هذا، يعني الحنفية والمالكية والشافعية كلهم يرون هذا الرأي، وأنه لا يجب على الزوج ما يتعلق، نعم لا يجب على الزوج ما يتعلق بالعلاج ونحو ذلك. والصحيح في هذا، نعم عندنا قاعدة في باب النفقة، وهي قول الله عز وجل وعاشرون بالمعروف. وليس من المعاشرة بالمعروف أن تتألم الزوجة ولا يشتري لها علاجا، لكن نقول هذا ليس، لكن نقول بأن هذا يختلف. يعني إذا كانت من الأمور المتيسرة للزوج هذا يجب على الزوج أن يقوم بها، يعني كان تكون في متناول الزوج. أما إذا كانت علاجات تحتاج إلى تكاليف مالية إلى آخره كبيرة ونحو ذلك، فيظهر أن الزوج ما يلزم بها، لكن إن التزم بها أو إن وفاها للزوجة فهذا من حسن العشرة. لكن إذا لم يحصل شيء من ذلك فإنه لا يجب ذلك على الزوج إذا كان شيئا كثيرا. أما إذا كان شيئا في متناول الزوج يكون شيئا يسيرا فهذا يظهر أن الزوج يقوم به. طيب أيضا قال المؤلف رحمه الله تعالى، طيب ما يتعلق بأدوات التجميع، يعني من الأمور التي تستخدمها النساء من التحمير والتصفير، هل يجب ذلك على الزوج أو نقول بأن هذا لا يجب على الزوج؟ أيضا الفقهاء يقول لا يجب على الزوج، إن أرادها تتجمل له اشترى لها مثل هذه الأشياء، إذا لم يردها تتجمل فإنه لا يجب عليه مثل هذه الأشياء. والصواب في مثل ذلك أن كما ذكرنا القاعدة أنه يرجع إلى النفقة بالمعروف، وليس من النفقة بالمعروف أن يحرمها مثل هذه الأشياء، لأن المرأة جبلت على حب مثل هذه، على حب مثل هذه الأشياء من التجمل ونحو ذلك. والله عز وجل قال أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فالصواب في ذلك أن هذا داخل في النفقة، ولأن مثل هذه الأشياء هذه أمور ميسورة في يد الزوج. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل، نعم هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله لبيان نفقة المعتدة، سواء كانت معتدة رجعية أو من طلاق بائن أو متوفى عنها، وكذلك أيضا لبيان ما تسقط به النفقة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفقة المطلقة الرجعية، يعني المفارقة لا تخلو من ثلاث حالات، إما أن تكون رجعية يعني فارقها زوجها دون ما يملك من العدد بلا عوض، وإما أن تكون بائنا، إما بينونة صغرى أو بينونة كبرى. بينونة كبرى ما هي؟ طلقها زوجها آخر ما يملك من العدد، وبينونة صغرى مثل المقتلعة والمفسوخة. الثالثة المتوفى عنها زوجها. فعندنا الأولى الرجعية، بدأ بها المؤلف رحمه الله، الرجعية حكمها حكم الزوجة، تجب لها النفقة، تجب لها النفقة والسكنى، ويدل لذلك قول الله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، فقال الله عز وجل وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. والله عز وجل قال، ماذا قال في سورة الطلاق؟ قال لا تخرجوهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. بل إن الفقهاء رحمهم الله تعالى يقولون بأن الرجعية يجب عليها أن تلزم البيت كالمتوفى عنها زوجها، وهذا عكس الآن ما يفهمه الناس، يعني يحرم عليها أن تخرج الرجعية، ليس الأمر أن لها أن تمكث أو أن الأمر بالخيار، بل يقولون يجب عليها أن تقر في بيت زوجها، وأنها ما تخرج في الليل لضرورة وفي النهار لحاجة كالمتوفى عنها زوجها كما تقدم. فالرجعية يقولون بأن حكمها حكم المتوفى عنها زوجها. نعم. المهم عندنا الرجعية بالنسبة للنفقة مدة العدة؟ يقول بأن العدة مدة النفقة واجبة فيما يتعلق بالطعام والشراب والكساء والسكنة حتى تنتهي العدة. قال المؤلف: ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجة ولا قسم لها. يعني لا قسم لها، يعني وهذا تقدم لنا في باب عشرة النساء أن المطلقة الرجعية أنه لا قسم لها، يعني لا يبيت معها في فراشها لكن لها الطعام والشراب والسكنة إلى آخره. قال: والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملا، والنفقة للحمل. هذه القسم الثاني، البائن هل لها نفقة أو ليست لها نفقة. المشهور من مذهب التفصيل إن كانت حاملا فلها نفقة، وإن لم تكن حاملا فإنه لا نفقة لها. ويدل لذلك حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها، فإن زوجها طلقها، زوجها أبو عمرو بن حفص طلقها البتة، نعم طلقها البتة، فأرسل لها وكيله بشعير فسخطته، فذهبت النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نفقة لك. وهذا في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك عليه نفقة، ليس عليك نفقة، ليس لك عليه نفقة. وفي صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نفقة لك ولا سكنة، لا نفقة لك ولا سكنة. وفي سنة أبي داود: لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملة، لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملة. في سنة النسائي: إنما النفقة والسكنة للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة، إنما النفقة والسكنة للمرأة إذا كان لزوجها عليها رجعة. فتلخص لنا المشهور المذهب أنه لا نفقة لها إلا أن تكون حاملة، والنفقة ليس من أجل المرأة وإنما من أجل ماذا؟ الحمل كما سيأتي. الرأي الثاني أنه تجب لها النفقة، وهذا رأي أبي حنيفة رحمه الله، واستدل على ذلك بقول الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وقال عمر رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنه قال: لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة. نعم، لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة. لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة، لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة. وأيضا قالت عائشة كما في البخاري: لتتق الله فاطمة في قولها لا نفقة لها. نعم، لتتق الله فاطمة في قولها لا نفقة لها ولا سكنى. طيب، الرأي الثاني الثالث رأي مالك والشافعي، نعم رأي مالك والشافعي أن لها السكنى وليس لها النفقة، واستدلوا بآية الطلاق: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. والصواب في هذه المسألة، نعم الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه الحنابلة رحمه الله تعالى، وأنه لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا. وأما الآية ها فكيف الجواب عنها؟ لا تخرجوهن من بيوتهن، فهذا في الرجعية، وسياق الآيات يدل على ذلك. وأما قول عمر رضي الله تعالى عنه فإنه لا يثبت عنه، لأن قول عمر لا نترك كتاب ربنا وسنة نبينا هذا غير ثابت، ولو كان عمر عنده سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لبينها. فالصواب في هذه المسألة وما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله تعالى. طيب، بالنسبة للنفقة لهذه البائن الحامل، هل النفقة لها أو للحمل؟ هل النفقة لها من أجل الحمل أو نقول بأن النفقة للحمل؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: والنفقة للحمل لا لها من أجله، النفقة للحمل لا لها من أجله. وهذه المسألة هل النفقة بالنسبة للبائن هل هي للبائن أو للحمل؟ هذه المسألة تطرق لها ابن رجب رحمه الله في كتابه القواعد في آخر القواعد في الفوائد، وذكر الفروع المترتبة على هذه المسألة، وأن هذه المسألة يترتب عليها فروع كثيرة. من هذه الفروع إذا قلنا بأن النفقة للحمل فإنها تجب لمن وطئت بشبهة، لكن لو قلنا بأنها لها هل تجب لمن وطئت بشبهة؟ لا تجب، لكن إذا قلنا بأنها للحمل وجبت لمن وطئت بشبهة. كذلك أيضا إذا قلنا بأنها للحمل وجبت لمن وطئت بعقد فاسد، أيضا لمن وطئت بعقد باطل. نعم نقول نعم بعقد بشبهة، وكذلك أيضا بعقد فاسد. نعم باطل لا، نعم لأن الباطل لا يلحق به الولد، اللهم إلا إذا كان يعتقد الصحة، هذا وقت شبهة نعم يعتقد الصحة. كذلك أيضا إذا نشزت وهي حامل، نعم إذا نشزت، إذا قلنا بأن النفقة للحمل فإن النفقة لا تسقط، نعم لا تسقط بالنشوز. ونعم وكذلك أيضا إذا قلنا بأنها للحمل تجب لملك اليمين ولو أعتقها، لو أعتقها وهي حامل إلى آخره. المهم هناك مسائل كثيرة ذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه القواعد. طيب القسم الثالث المتوفى عنها زوجها، نعم القسم الثالث المتوفى عنها زوجها، المتوفى عنها زوجها يأتينا كلام المؤلف رحمه الله بأنه لا نفقة لها ولا سكنى، نعم وهذا ظاهر، نعم أنه لا نفقة لها ولا سكنى، ويدل لهذا قول الله عز وجل ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم بعد وصية توصون بها. ولو قلنا بأن النفقة تجب لها لكان لها أكثر من أي شيء، من الربع وأكثر من الثمن. والله أعلم.